نصر. نعم. طيب يا أخي والله إحنا كرمت يعني عندنا سؤال ولكن شوية صعب، فقلنا نتصل بشرطة الشهر. خير إن شاء الله. خير يا أخي، الله يبارك فيك. والله يا أخي الكريم أنا مهنتي حداد. طيب. أعمل حداد. إيه. ف... شو نوع الإحداد؟ نعم. ما نوع الإحداد؟ أبواب وشبابيك وكذا وحمام. طيب. أول ما اشتغلت أنا جيت من المملكة السعودية من حوالي 5 أشهر. أيوة. اشتغلت عند واحد نصراني. أوه. وما عرفت إنه نصراني إلا وراء أسبوع أو أسبوعين هيك. أيوة. في بلدة الفحيص. معروفة هاي نصرانية. كلها. إيه. وتقريبا 90%. طيب. لما عرفت النصراني شوي تقريبا ضليت معاه، ولما أخذت حقي ومشيت من عنده. رجيت عند مسلم اشتغلت عنده تقريبا في حدود 3 أشهر. ايوه. المسلم هذا اول ما اول شيء لا يضع وجهه في قبلة. الله اكبر. دي حاجة، دي اول حاجة. ثاني حاجة كذاب يعني، وهذه الصفة ليست من صفات المسلمين او المؤمنين بمعنى صح. نعم. هذه شيئان يعني والعياذ بالله كرهوني في الصنعة او كرهوني في الشغل، فتركت الرجل. ايوه. كثرة كذبه والناس صارت تسب وتغلط علينا تركته. طيب. رديت اشتغلت عند واحد نصراني. ايوه. فالنصراني هذا اتفقت معه على اننا شراكة انا وياه. ايوه. كويس. فاجا اليوم او امس يعني طلب مني ان اعمل ابواب للكنيسة. ايوه. وقال لي اعمل عليها صلبان. اليوم طلب مني اعمل عليها صلبان. ايوه. فالسؤال الاول اللي بطرحه لفضيلتكم ان انا هل يجوز للمسلم ان يعمل مع المشرك او الكافر؟ هذا واحد. ثاني شيء هل يجوز للمسلم ان يدخل الكنيسة؟ ثالث شيء هل يجوز للمسلم ان يتقلد بهذا الصلبان والاشياء الخرافات تبعت المشركين؟ وجزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ. السؤال الاول. نعم. ما هو؟ هو ان هل يجوز للمسلم ان يعمل مع النصراني او الكافر او الجواب يهود؟ الجواب من القرآن والسنة. الجواب يجوز.